الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد وصحة دين الإسلام وحال الذين تقدم في تفسير قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد وصحة دين الإسلام وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع المخاطبين بالدعوة من المشركين وأهل الكتاب، يريدون أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل، وأهل الكتاب كانوا يريدون أن تكون سيادة دينية له، ويمكنون أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل، وينقل الملك إلى من يشاء. بين عز وجل أنه يجعلها في من يشاء وينقلها وينقل الملك إلى من يشاء. وقيل إن النبي سأل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ملك فارس والروم، ووعد أصحابه بذلك، قال المنافقون واليهود هيهات هيهات، فأنزل الله هذه. سأل ربه لأمته ملك فارس والروم، ووعد أصحابه بذلك، قال المنافقون واليهود هيهات هيهات، فأنزل الله هذه الآية. بجرير 21 على 25. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يعظموه. قل اللهم يا الله. فقال مالك الملك له التصرف التام وتدبير الأمور، فهو مالك. قل اللهم يا الله. ومالك تدبير الخلائق كلها. مالك الملك له التصرف التام وتدبير الأمور، فهو مالك المملكات ومالك تدبير الخلائق كلها. ثم فسر هذا التصرف والتدبير في الملك بالإيتاء والنزه، فقال وتريد فتملكه وتسلطه، تؤتي الملك تعطي السلطان والغلبة من تشاء، وتريد تملكه وتسلطه على من تشاء، والسلطان، ومنهم من آتاه نبوة ولم يؤته ملكا وسلطانا. ومن الأنبياء من جمع الله له بين النبوة والملك والسلطان، ومنهم آتاه نبوة، وتنزع الملك تمنعه وتسلبه ممن تشاء بالموت أو تسليط غيره عليه، وقد يكون ابتلاء أو عقوبة، وتعز من تشاء لإعزاز التقوية، وقد يكون بإعطائه الملك والسلطة والنصرة أو إلقاء الهيبة له في قلوب الناس. نعم، مكتب له. أو إلقاء الهيبة له. أو إلقاء الهيبة له. في قلوب الناس. وأعظم من ذلك الإعزاز بالنبوة والرسالة والإعزاز في قلوب الإيمان والعلم. وأعظم من ذلك الإعزاز بالنبوة والرسالة والإعزاز بالإيمان والعلم. وتذل من تشاء بسلب ملكه أو ضرب الجزية عليه. وأسوأ الإذلال ما يكون بالكفر والمعصية. بيدك الخير المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية، ولم يذكر الشر هنا لأن المقام مقام ثناء. إنك على كل شيء قدير، فلا يمتنع عليك شيء ولا يعجزك في شيء. وفي الآية تعليم العباد شكر النعمة وتفويض الأمور لله في شيء. وفي الآية تعليم العباد شكر النعمة وتفويض الأمور لله، وأنه لا يجوز الاعتراض على الله في نقل الملك أو النبوة إلى من وتفويض الأمور إلى الله، عز وجل ونقصان، وأنه لا يجوز الاعتراض على الله في نقل الملك أو النبوة إلى من يشاء، الله دائم لا، وفيها تمام ملكي عز وجل ونقص ملك غيره، فإن ملك غيره ينتقل ويزول، وملك الله دائم لا يحول ولا يزول. وفيها الاستغناء بالثناء عن الطلب، وفيها ان الله يذل الجبابرة ويذهب ملكه ما فعل بفرعون والنمر، عن الطلب والسؤال، وفيها الاستغناء بالثناء عن الطلب والسؤال في الدعاء، وفيها الاستغناء بالثناء عن الطلب والسؤال في الدعاء، وفيها اثبات اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيها ان الخير بيد الله لا لغير، ولذلك ينبغي سؤاله لا سؤال مخلوقين، ويؤخذ منه التحذير من فعل الأسباب التي تزيل نعم، التحذير من ارتكاب الأسباب التحذير من ارتكاب الأسباب وفيها أنه لا يجوز رفض الحق التي تزيل النعم، وفيها أنه لا يجرفض الحق وفيها أن انتقال الخير إلى الغير لا يجيز رفض الحق. وفيها أن انتقال الخير إلى الغير لا يجيز رفض الحق. ما قلنا كان نبوء صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو احنا حذفنا هنا، عملنا حذف. ما قلنا كان نبوء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو احنا حذفنا هنا، عملنا حذفا، لكن يمكن عدنا ترتيب الكلام. ايه هذا يجب او خليت بدون. وان انتقال الخير والغير لا يجيز رفض الحق، يجب على بني اسرائيل الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع كل انتقال الخير والغير لا يجيز رفض الحق، فيجب على بني اسرائيل الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع كونها قد انتقلت من إلى غيرهم. وفيها أن العز الباطن من الإيمان والعلم أقوى من الأقوى وأظهر من العز الظاهر، أقوى وأظهر، يعني الأظهر هو سلطان الظاهر، العز الظاهر وأفضل، ظاهر كالسلطان والمال والأعوان. وكذلك فإن جل وفيها أن العز الباطن من الإيمان والعلم أقوى وأفضل من العز الظاهر كالسلطان والمال والعوان. وكذلك فإن ذل الباطن من الكفر والعصيان أسوأ بكثير من ذل الظاهر كالفقر والمسكنة وضعف. وفيها ايش مثال من كثير؟ وفيها ايش مثال من كثير؟ يعني وين الفرق؟ ايش الفرق؟ يعني وين الفرق؟ ايش الفرق؟ ايش عبارات من كثير؟ ايش عبارات من كثير؟ طيب وفي الآية تعليم العباد شكر النعمة، تعليم العباد شكر النعمة. طيب وفي الآية تعليم العباد شكر النعمة، تعليم العباد شكر النعمة وذكر نعمة الله. وفيها ذكر نعمة الله على هذه الأمة، وذكر نعمة الله وفيها نقل النبوة إليها، ذكر نعمة الله على هذه الأمة بنقل النبوة إليها، نعمة الله على هذه الأمة بنقل النبوة إليها. نعمة الله على هذه الأمة بنقل النبوة إليها. هذا بالنسبة طيب، هذا بالنسبة يجيز وإيش؟ يبرر، يبرر يجيز وإيش؟ يبرر التبرير والجواز، يبرر التبرير، يعني إيش وين هذي؟ التبرير والجواز إيش وين هذي؟ التبرير يعني إنه إنه إنه هذا يعني الشيء يبرر حدوث، التبرير يعني انه هذا الشيء يبرر ما هي المبررات لهذا الجحد؟ قالوا ليش انتقلوا بني مثلا بنو اسرائيل جحدوا نبوة محمد الله عليه وسلم، فهل جحدوا؟ ما هي المبررات لهذا الجحد؟ قالوا ليش انتقلت النبوة من بني اسرائيل الى العرب؟ يبرر جحد النبوة، فهل جحدهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل انتقال النبوة من اسرائيل الى العرب يبرر جحد النبوة؟ لا يبرر ولا يجيز جحد النبوة محمد، ليس مبررا ولا مجيزا، ليس مبررا ولا مجيزا. هل يجيز هذا؟ يعني لا يبرر ولا يجيز، ليس مبررا ولا مجيزا، ليس مبررا ولا مجيزا لهذا. طيب الآن في قوله تعالى تولد طيب. الليل في النهار، الآن في قوله تعالى تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم أخذ من هذا في هذا فتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا يزيد صوت السنة ربيعا وصفا وخريفا وشتاء. وقوله وتخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده لا يعده ولا يقدره ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا طيب تعطي من شئت من المال، معناها هذا ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، لا يستطيع أن يعده ولا يقدر على إحصائه، يعني معناها هذا الشخص الذي أوتي المال أن يحصي، هذا طبعا موجود لا يستطيع أن يعده ولا يقدر على إحصائه من كثرة الغنى، يعني لدرجة أنه لا يستطيع أن يحصي، هذا طبعا موجود يعني بعض الأغنياء من كثرة الغنى هو نفسه غير قادر على إحصاء ممتلكاته، غير قادر من هؤلاء التجار. مر وحكي أن أحدهم عجبه مكان وموقعها وعزم على شرائها، من هؤلاء التجار فبحث عن مر عجبه مكان وموقعها وعزم على شرائها، فبحث عن بكها سأل عنه فلم يستطع أن يهتدي به السجلات الرسمية واستطاع أن يخترق، فاستمر في البحث حتى وصل إلى يعني سجلات رسمية واستطاع أن يخترق، اتضح أنها يعني أو من يقول له هذه أسجل باسم من لا يدري أنها ملك، اتضح أنها باسمه من صاحبه هو صاحبه. فبعض الناس يعني هو لا يدري أنها ملك يدور يعني من صاحبه هو صاحبه، وإلى الآن لم ينتهوا من إحصاء. فبعض الناس من سنوات يعني مات ولم وإلى الآن لم ينتهوا من إحصاء من ثلاثة من سنوات فيقول لأنه في حصر إذا مات واحد ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه. فيقول بالكثير تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه. طيب وتقدر على آخرين يعني صاحبه الذي أوتي. طيب تقدر على آخرين تقتر على آخرين لما لك بذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني تقتر على آخرين لما لك بذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الغلابي عن عمرو بن مالك الغلبي عن ابي الجوزاء حدثنا ابن عباس جعفر بن جسر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابي عن عمرو بن مالك الأعظم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر تعالى من أفعاله العظيمة معلما نبيه التوسل إليه بأفعاله في الدعاء. معلم نبيه التوسل إليه يعني التوسل بأفعاله في الدعاء. الدعاء واضح. طيب التوسل الله بصفاته واضح. يعني التوسل الله بمائه في الدعاء واضح. طيب التوسل الله بصفاته واضح. فأسألك بأنك أنت الله فلتوسل الله بأسمائه. أسألك بعزك بقدرتك أسألك بعزك العزة والقدرة من الصفات بقدرتك. طيب توسل الله بأفعاله تولد الليلة من العزة والقدرة من الصفات تولد النهار في الليل تخرج الحي من طيب توسل الله بأفعاله. طيب فقال تولد الليلة في النهار تولد الليلة تولد النهار في الليل تخرج الحي من الميت في النهار. طيب فقال عز وجل تولد الليلة في النهار تدخله فيه تدخله فيه فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل فيكون النهار أطول وتولج النهار في الليل بقدر ما نقص من الليل تدخل بعض النهار في الليل وتولج النهار في الليل فيكون الليل أطول تدخل بعض النهار في الليل فيكون الليل أطول بقدر ما نقص من النهار. عيد الأول عيد الأولى عيد الأول عيد الأولى كما يكون في الصيف تدخله فيه فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل كما يكون في الصيف أكله كما يكون في الشتاء الليل فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من النهار لا كما يكون ولا يقدر على هذا العلاج إلا الله فيجعله بحكمته بالتدريج لئلا يختل نظام العالم فينتج من ذلك أو فتنتج من ذلك فصول السنة الأربعة أحسن تجعل في الفوائد إلى قوله أعد الكلام ولا يقدر على هذا العلاج إلا الله بس من عنك يجعله هذه اكتب تحت في الفوائد وفيها أن العلاج وفيها أن علاج الليل والنهار أن علاج الليل في النهار وعكسه يكون بالتدريج وهذا من حكمة الله تعالى لئلا يختل نظام العالم ولتتوالى فصول السنة الأربعة ولو أن الناس انتقلوا من شدة الحر إلى شدة البرد فجأة لحصل عليهم ضرر عظيم. طيب الآن نلاحظ يعني أن قوله تولج الليل في النار تولج النار في الليل فسره بعض المفسرين بنقصان الليل وطول النهار وطول الليل ونقصان النهار، وفسره بعضهم بأنه تعاقب الليل والنهار. فبعضهم قال إن الإيلاج هو تعاقب الليل والنهار، وبعضهم قال هو الزيادة والنقصان في الليل والنهار. نرجع مرة أخرى، مش كتبنا آخر شيء في التفسير بعد ما نقلنا الكلام الأخير الفوائد، إيش صار آخر شيء مكتوب؟ ولا يقدر على هذا العلاج إلا الله فيجعله بسمته بالتدريج. من أول لأن بدأنا لا شيء فيجعله بحكمته بالتدريج، هذه مكررة. ولا يقدر على هذا العلاج إلا الله. وقيل المراد بالإيلاج في الآية تعاقب الليل والنهار وإتيان هذا بعد هذا. طيب وتخرج الحية من وتخرج الحية طيب وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ويدخل في ذلك الموت الحسي والمعنوي ويدخل في ذلك الموت الحسي والحياة الحسية. كإخراج النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة الآن لو واحد ألقى نواة تمر في أرض ممكن تطلع نخلة؟ هل أحدكم يعرف هذا؟ طيب والنواة من النخلة والنخلة من النواة أو الحياة الموت المعنوي والحياة المعنوية. كإخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والعالم من الجاهل والجاهل من العالم. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر الحياة الحسية والموت الحسي، مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وذكر الموت المعنوي والحياة المعنوية كقوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب، إذا كلاهما يدخل في الآية، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يدخل فيه الحياة الحسية والموت الحسي، والحياة المعنوية والموت المعنوي. طيب، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تعطيه الرزق الكثير الوفير، الذي يعجز عن عده ومعرفة مقداره. الذي يقدر، الذي يعجز عن عده ومعرفة، الذي يعجز عن عده، عن عده وإحصائه ومعرفة مقداره. طيب